جمع الحسن والحسين وفاطمة وعلي وضمهم على الشرشف جميعا، قال رئيسهم رئيس نجران إن باهلتموهم وصار نبي والله تكذبون، ما أبقى ولا أحد في نجران، فتركوا مباهلته. المهم جمع هؤلاء الحسن والحسين وفاطمة وعلي وضمهم على شرشف الآخر، قال هؤلاء أهل البيت هؤلاء أفاقهم. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب الحسن والحسين. حدثنا إبراهيم بن موسى. ما إبراهيم بن موسى؟ إبراهيم بن موسى. قال حدثنا هشام. هشام قال حدثنا معمر عن الزهري. معمر عن الزهري قال عن أنس. عن أنس رضي الله عنه قال ثم حول السند وقال حول حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر. معمر قال عن الزهري. عن الزهري عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لا لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن. يقول أنس لم يكن أحد أشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام من الحسن بن علي رضي الله عنه، يعني يشبه النبي عليه في خلقته، في وجه خلقته يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أخلاقه، أخلاقه تشبه أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يقتدي بجده. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة محمد بن أبي يعقوب قال سمعت من أبي نعم قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسأله عن المحرم قال شباسب يقتل زباب، فقال أهل العراق يسألون عن زباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحان وما ريحنا من الدنيا. البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن هشام. محمد بن هشام قال حدثنا غندر. غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب. محمد بن أبي يعقوب قال محمد بن أبي يعقوب. يعقوب قال حدثنا ابن أبي نعم. ابن أبي نعم وهو غير النعم، ابن أبي نعم الضعيف هذا ما يخرج عنه البخاري، هذا غيره. قال حدثنا وقال سمعت عبد الله بن عمر وسأله عنه. يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وسمع حجاج أهل العراق يسألون ابن عمر وهم محرمون أنقتل الذباب ونحن محرمون، قال انظروا يا ناس المهزلة، يقتل الحسين بن علي يسألون عن الذباب، يقتلوا الحسين بن علي وإحانة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل العراق يسألون عن الذباب وهم محرمون، هذه مهزلة ما أدري. وقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هما ريحانتان من الدنيا، الحسن والحسين هما ريحانتان من الدنيا، ومع هذا أسألوا عن الذباب. نعم مهزلة لا شك في هذا. باب مناقب الآل بن أبي رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال رحمه الله دثنا أبي نعيم قال دثنا عبد العزيز بن أبي سلمة محمد بن المنكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يعني بلالا. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب بلال ابن أبي رباح وبلال ابن حمامة، كيف تسميه بأمه فهو حمامة، كيف تسميه بأبيه فهو رباح. بلال بن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه أرضاه اعتقه أبو بكر من أمية بن خلف، كان يعذبه في صحراء مكة، هنا يجيب صخرة حامية نعوذ بالله يضعها على فطنه وهو عريان، يقول اكفر بمحمد، يقول أحد أحد أحد أحد. فأتى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واشتراه من أمية بن خلف واعتقه، اعتقه أبو بكر واعتق عمار واعتق كثير من الناس. يقول عن بلال بن رباح حدثنا قرأنا السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بلال سمعت دفن عليك، يعني وقعنا عليك في الجنة، يعني في قبل يقول الرسول لبلال سمعت دفن عليك في الجنة، فما الذي تفعل حتى وصلت إلى هذه؟ قال يا رسول الله والله ما أعمل شيء إلا أني إذا تطهرت صليت، كل ما تطهرت صليت، يعني كل ما تطهرت صليت، هذا يدل على أن حتى أوقات النهي يصليها، حتى أوقات النهي يصليها رضي الله عنه وأرضاه. يقول سمعت دفعنا عليك في وقعنا عليك في الجنة، فما الذي تصنع يا بلال؟ قال يا رسول الله ما أصنع شيء إلا إني كلما تطهرت كل ما تطهرت صليت ركعتين. قال لهذا قال حدثنا أبو نعيم. يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز. عبد العزيز قال حدثنا محمد قال عن جابر بن عبد الله عن جابر قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا واعتق كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا بلال رضي الله عنه. وليس الترجمة غلط، ترجمة يقول بابو مناقب بلال وأنه مملوك اعتق خلاص صار حر. قال له أبي بكر أنت أعتقتني لله دعني أعمل ما أشاء، أعتقتني نفسك تمسكني، قال أعتقتني دعني أعمل أنا ما أشاء أروح للي أعتقتني. فهو أعتقه تراه أعتقه خلاص انتهى ماله ملك على مالي أبي بكر ملك على بلال إلا أنه الولى له الولى فقط، يعني لو يكسب مال بلال ويموت ما وراه أولاد أخذه أبو بكر لأنه اللي أعتقه الولى. نعم وغير الولى ماله أمر عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن منوير عن محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل عن قيس ان بلال رضي الله عنه قال لابي بكر ان كنت انما اشتريتني لنفسك فامسكني وان كنت انما اشتريتني لله فدعني وعملي لله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل عن قيس اسماعيل بن ابي حازم عن قيس بن ابي حازم قال ان بلالا رضي الله عنه قال لي ابي بكر الصديق ان كنت اشتريتني لنفسك فامسكني، انت حر امسكني، اشتريتني خلاص كنت مملوكا، وان كنت اشتريتني لله فدعني اعمل ما اشاء، دعني اروح هنا واروح هنا واعمل بعملي الى قبل. كان ابو بكر فكاثر عليه العمل او شيء من هذا فقال هذا الكلام، ان كنت اشتريت لنفسك فامسكني، ان كنت اشتريت لرب العالمين فدعني. ولا تأكل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خازنه وأمينه، قم يا بلال أعد فلان كذا وكذا، قم يا بلال أعد فلان كذا وكذا، هو خازن الرسول عليه الصلاة والسلام وأمينه على الفلوس إلى آخر. نعم. باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن إكرمان ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري وقال اللهم علمه الحكمة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال علمه الكتاب. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال عن خالد قال عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه بسبب الفقه في الدين وأن يعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن والفقه في الدين، فصار كذلك رضي الله تعالى عنه، انتهت إليه رئاسة الفقه في الدين ورئاسة تفسير القرآن، حتى كان يجلس مجلسا بالمدينة أو بمكة إذا جاء هنا يبلغ عنه أربعة، اللي يبلغون عنه إذا جلس في كهرة العالم إذا جلس يبلغ عنه أربعة، واحد هنا أربعة اللي يبلغون عنه ما يقول رضي الله عنه وأرضاه، منهم نصر بن عمران. الشاهد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال الله ضمه الرسول عليه الصلاة والسلام صدره وقال اللهم علمه التأويل وفقه في الدين، وصاه وصية مرة أو ستأتي يا غلام احفظ الله، يا غلام احفظ الله تجده تجاهك، الناس يقرون تجده تجاهك، ما أدري منين جابوا ضم التاء، العالم اللي تقرأ بالتلفزيون والإذاعات يا غلام اتق الله تجده تجاهك، ضم التاء ما أدري منين جابوها، يا غلام اتق الله تجده تجاهك بكسر التاء تجاهك، يا غلام احفظ الله، يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام اتق الله تجد اتجاهك الى اخره، الوصيه طويله وصيه الرسول ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابو معمر حدثنا عبد الوارث يقول ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال يستند وقال اللهم علمه الكتاب، استن قال اللهم علمه الكتاب يعني القران. وقال موسى حدثنا وهيب قال عن خالد مثله الحديث ان الرسول دعا له بالفقه في الدين وان يعلمه التاويل وقال اللهم فقهه في الكتاب يعني في القران. قال ابو عبد الله والحكمه والاصابه في غير الملوك. قال ابو عبد الله دعا لابن مناس بالحكمه، قالوا الحكمه الاصابه في القول الإصابة في قول دون أن يكون نبي. الإصابة يعني الإصابة للأنبياء، لكن ابن عباس مصيب في القول دون أن يكون نبيا. باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال رحمه الله دثنا أحمد بن واقد قال دثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، ثم أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خالد رضي الله عنه منذ أن نشأ وكبر ما يأتي يلاقي جيش إلا انهزم الجيش، تعالى الله وتقدم، ما يلاقي جيش من المشركين إلا انهزم. وسئل عن هذا إن صح السؤال وإن صح الجواب، قال إن معه شعرات بصوفيته من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، حينما فرق شعره أخذ شعرات وحطها في صوفيته وخاصها، إن معه شعرات فلا يلاقي جيش إلا ينهزم الجيش، ما يمكن أن يلاقي جيش إلا ينهزم. ولهذا تجد دائما في الجيوش يصير له 4000 يسمى جيش الزحف، يسمى خالد بن الوليد معه جيش الزحف، فإذا جاء صار بالميمنة، وإذا رأى أن المسلمين عليهم خضابة أو شيء هاجم المشركين الذين يغضون على الرسول الذين يضغطون على الصحابة رضي الله عنهم. المهم أنه 4000 يسمونه جيش الزحف، وخالد بن الوليد يرأسهم رضي الله عنه، ما يرى أن المشركين طالعين على المسلمين إلا يأتي الجناح الذي رأى أنه فيه ثم يضرب فيه حتى ينهزمون ويقتلهم، حتى يقتلهم ولا يرجع، حتى يأتي آخرهم وحتى ينهزمون من أمامه، ينهزم الجيش اللي أمامه. هذا في اليرموك وفي وقعة الجنبين وفي غيرهما. الشاهد أنه عليه رضي الله عنه مات وله 40 سنة، يعني عمه قريب 50، ويسمى أبا سليمان، يسمى أبا سليمان، له ولد بطل مثله سليمان بن خالد بن الوليد. قال حدثنا أحمد، يقول حدثنا أحمد قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا حميد بن هلال قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى الثلاثة، قال أخذها زيد بن حارثة فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ سيف من سيوف الله بدون إمرة أحد. أصلها الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل جيشا عدده 3000 فقط، أميرهم زيد بن حارثة، فإن قتل أميرهم جعفر بن أبي طالب، فإن قتل أميرهم عبد الله بن رواحة، بس ولا سمى أحد غير الثلاثة. الثلاثة راحوا الموتة اللي تسمى الآن تربة في بلدة صحراء كبيرة بينه وبين الأردن، راحوا لها ولقوا 100,000، هم 3000 ولقوا 100,000، وتقاتل الناس فقتل زيد رضي الله عنه، وأخذ الراية بعده جعفر، ثم قطعت يده اليمنى ثم يده اليسرى، ثم ضرب مع صدره، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم وقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فانكسر في يده ذلك اليوم 8 صفحات سيوف في يده. ثم لما صار هو أمير الجيوش فجعل المقدمة مؤخرة وجعل المؤخرة مقدمة وجعل ميمنة ميسرة والميسرة مقدمة. لما أصبح الروم رأوا الجيش تغير، سبحان الله، كانوا قليل 3000 وكانوا قليل، الآن تغيروا، ميمنة وميسرة تغيروا فهربوا لما شافوا التعبية، وهي خدعة والحرب خدعة خدعة، فلما رأوا أن الجيش تغير وأنهم هربوا، قالوا إحنا عينا عن 3000 وكيف الآن جاءهم مدد وهربوا. لما هربوا رجع رضي الله عنه الناس، قال لهم الصحابة لما أتوا إلى المدينة أنتم الفرارون، قال الرسول عليه الصلاة والسلام بل هم الكرارون، أتابهم يجلسون عند 100,000 هم الكرارون إلى آخره. وذلك اليوم سماه السيف من سيوف الله، والظاهر وحالته والتاريخ ذكر أنه لا يمكن أن يقابل جيش إلا يهزمه، ينهزم بإذن الله. لا مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مران إبراهيم مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرأ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فوضى به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل قال لا أدري بدأ بأبينه بمعاذ. يقول البخاري رحمه الله أبو مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه سالم إذا قرأ القرآن سكت المسجد كله بحسن صوته وحلاوة القرآن. القرآن كأنه سوه نازل كأن القرآن بلسانه سوه نزل الآن اللي نزل رطب غرب يتسمع الناس كلهم إذا قرأ سالم مولى أبي حذيفة في المسجد سكت اللي يقرأ جميعهم يسمعون صوته وقراءته حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت يوما مرت تريد بيتها وسمعت صوته في المسجد يقرأ فدخلت لما دخلت رأت هذا يقرأ تأخرت على الرسول عليه الصلاة والسلام فلما دخلت عليه قال ما خلفك قالت رجل يقرأ يا رسول الله ما سمعت من قراءته ما سمعت من قراءته في المسجد جاء المسجد فقام عليه الصلاة والسلام ودخل وإلى سالم مولى أبو حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. قتل أيام اليمامة لما ارتد الناس ارتد أهل اليمامة لما مات الرسول ارتد الناس أرسل أبو بكر جيوش وصار مع الجيوش وكان يقاتل هو أولهم يقاتل يا أصحاب رسول الله يا أصحاب رسول الله تنازلوا لا تتقدموا تقدموا حتى قتل رضي الله تعالى عنه قتل شهيدا. قال حدثنا سليمان يقول حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا إبراهيم قال عن مسروق بن الأجدع قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله ابن عمرو بن العاص فقال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اقرأ القرآن من أربعة أم عبد الأول ثم بعده سالم مولى أبي حذيفة ثم بعده معاذ بن جبل ثم أبي بن كعب ثم معاذ بن جبل أربعة استقرأ القرآن من أربعة أولهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ثم سالم مولى أبي حذيفة ثم أبي بن كعب ثم معاذ أو معاذ ثم أبي شك عبد الله بن عمرو. نعم. باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا أبس بن عمر قال حدثنا شعبان سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقيل إن من يحبكم إلي أحسنكم أخلاقا وقال استقرئ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويكنى بالأم عبد يعني بالأم عبد أمه ثم بالأم عبد أم أبي عبد عبد الله بن مسعود هذلي رضي الله عنه من هنا يقول حدثنا حفص بن عفص قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال عن أبي وائل قال سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. يقول مسروق سمعت مسروق بن الأجدع يقول نعم سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا وإنه قال استقرئ القرآن قال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا وإن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا ثم قال استقرئ القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود يسمى بن أم عبد وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله حدثنا موسى نبي عوانه عن المغيرة عن إبراهيم بن القمان قال دخلت الشام وصليت ركعتين وقلت اللهم يسر لي جليسا فرأيت شيئا مقبلا فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب قال من أين أنت قلت من أهل الكوفة قال لم يكن فيكم صاحب النعلين والوسادة والمطهرة ألم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان ألم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلم غيره كيف قرأ ابن أم عبد والليل فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم فأولى في فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال عن مغيرة قال عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت الشام وصليت ركعتين. قال دخلت الشام علقمة بن قيس النخعي. قال دخلت الشام فأتيت المسجد فجلست فيه وطلبت الله أن يرزقني جلسا صالحا. يقول فأتاني شيخ لم أعرفه حتى جلس في جنبي وقلت أنا دعوت ربي أن يرزقني جلسا صالحا فأتى الله بك. قال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. فقال له طلع أبو الدرداء رضي الله عنه فقال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال لم يكن فيكم من أجاره الله من الشيطان عمار بن ياسر؟ قلت بلى. قال لم يكن فيكم ابن أم عبد عبد الله بن مسعود؟ قلت بلى. قال لم يكن فيكم صاحب السر حذيفة بن يمان؟ قلت بلى. قال كيف يقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى؟ قال هكذا يقرأ والذكر والأنثى. قال هكذا قرأني الله عن الرسول من فيه. أخذت هذه السورة من في الرسول من فمه إلى فمي أخذتها منه والذكر والأنثى. وهؤلاء اللي نبوصهم هذا الشام يقرؤون وخلق الذكر والأنثى واحتاجوا أن يردوني عما حفظته من الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا ابن مسعود وافقني على قراءتي. لكن عامة الصحابة يقرؤون هذه القراءة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إلى آخره. هذه قراءة عامة الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا شعبان بن إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل غريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا من النبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. قال البخاري رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة قال أنا بإسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب قال سألنا حذيفة عن رجل قريب نعم قريب السمت والهدي والحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ما علمت إلا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حين لا نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا عن أبيه عن جده قال حدثني الأسود عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قدمت من اليمن أنا وأخي قدمه 150 من الأشعريين من اليمن لكنه ينفرد أحيانا بالمسجد يأتي بالمسجد الحالي فيرى عبد الله بن مسعود يقول لكم ما كنت أظن أن عبد الله بن مسعود وأمه إلا من آل الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة ما أراه يدخل على الرسول ويطلع. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل عليه إذا رأيت سوادي أدخل بدون إذن إذا رأيت سوادي وأنا أصلي رأيت فتحت الباب رأيت سوادي أدخل بدون إذن فيدخل عبد الله بن مسعود على الرسول عليه الصلاة والسلام بدون إذن صاحب المسادي والسواد والمدوس ينقل مدوس الرسول عليه الصلاة إذا مشى ولا راح ولا جاء ينقل سواد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى آخره. فالشاهد أنه أذن له الرسول أن يدخل عليه بدون إذن ولهذا أبو موسى الأشعري يقول ما كنت أرى أن أبو مسعود وأمه إلا من آل الرسول عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى ما درت أنهم من هذين إلا لكثرة ما أراهم يدخلون على الرسول عليه الصلاة والسلام فأبو مسعود يدخل بلا إذن هذا بكل اتفاق. باب ذكر معاوية رضي الله عنه. قال رحمه الله دهن الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية رضي الله عنه بعد العشاء بركة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب معاوية بن أبي سفيان هو أحد الكتاب بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الله مكة وأسلم معاوية وأبوه وأخوانه صار كاتب من الكتاب لأنه يتعلم من الكتابة الكتابة الكوفية وكان أحد كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب بين يديه. فلما فيقول رسول البخاري حدثنا الحسن قال حدثنا المعافى قال عن عثمان بن الأسود قال عن ابن أبي مليكة عن كريب مولى ابن عباس أنه رأى معاوية بعدما صلى العشاء أوتر بركعة. كريب ورأى معاوية صلى العشاء ثم صلى ركعة واحدة وخلاص ذهب اشتكيه على ابن عباس قال دعه فإنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. أصحاب الرسول لا تنكر عليهم اللي يفعلونه لا تنكر أصحاب الرسول يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام فما فعلوه فهو من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له ابن عباس لا تنكر عليه فهو صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام وانتهى. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية قال فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال إنه فقيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال عن ابن أبي مليكة قال حدثنا قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية يعني إنه ما صلى بعد العشاء إلا ركعة قال دعه فإنه فقيه أو إنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ودعوه فإنه فقيه. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التيار قال سمعت حمران بن أبان عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد سعينا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأينا يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال عن أبي التياح قال عن حمران بن أبان قال عن معاوية رضي الله تعالى عنها أنه قال أراكم أني أراكم تصلون صلاة لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يصليها وهي ركعتين بعد العصر. الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها ليل يوما حين جاءه الوفود وأشغله الوفود عن الراتبة حق الظهر. راتبة الظهر انشغل عنها عليه الصلاة والسلام بالوفود ولما أتى اليوم يوم أم سلمة صلاها عند أم سلمة فقالت ما هذه يا رسول الله بعد العصر صلي. قال أشغلني الوفود عن راتبة الظهر فهذه راتبة الظهر أصليها. قالت أن نفعل ذلك قال لا نفعل نحن مثلك قال لا خلاص يعني حتى هو ما هو فاعلها يعني الرسول حتى ما هو فاعلها إنما أشغله الوفود عن راتبة الظهر فقضاها بعد العصر إلى آخره. قال إنكم تصلون صلاة لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يصليها وهي ركعتين بعد العصر. باب مناوي فاطمة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء الجنة. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عينان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة تضلعت مني فمن أغضبها أغضبني. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب فاطمة الزهرة رضي الله تعالى عنها ورضاها. يقول حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء قال النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ثم ساق السند وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عين قال حدثنا عمرو قال حدثنا ابن أبي مليكة قال عن المسور بن مخرمة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. هذا حينما خطب علي بن أبي طالب بن أبي جهل خطب الرسول على المنبر وقال فاطمة بضعة مني قطعة مني يريبني ما رابها. فلا يمكن أن يجمع أبي طالب ابن أبي طالب بن عدو الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام فترك عليه خطبة ورحمة. باب فضل عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن يونس بن شهاب قال أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول البخاري رحمه الله. باب فضل عائشة رضي الله تعالى عنها الله عنها وعن أبيها وأمها. يقول حدثنا يحيى قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت عليك عليه السلام عليه السلام ورحمة الله وبركاته. عائشة رضي الله تعالى عنها من مناقبها أن جبريل أتى بها في خرقة من حرير أتى بها وهي طفلة صغيرة ما ولدت يعني توها مولودة الآن طايحة من بطن أمها. جاء بها ووراها الرسول عليه الصلاة والسلام لما كشف عنه الرسول وإلى عائشة التي أتت بعد ذلك التي وجدت قال إن جبريل أرانيك في خرقة من حرير فلما رأيتك فقلت إن يكن هذا فسيكون إن يكن الله قضاء فسيكون. كان حينئذ عقد عليها أم 6 سنوات ودخل بها أم 6 سنوات عقد عليها الهجرة لها 9 سنوات. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قالها حدثنا عمرو قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة أما أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة ثم حول قال حدثنا عمرو قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن مرة ايوه عن مرة الهمدان انا بموسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير الرجال كمل منهم كثير منهم انبياء ومنهم عواري انبياء ولم يكمل من النساء إلا امرأتين آسيا بنت مزاح امرأة فرعون ومريم بنت عمران رضي الله عنهما أجمعين. ليش قال هذا؟ مع أن خديجة أكمل منهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجة الرسول أكمل منهم لكن قال هذا لما حصل لهم من العذاب والشقاء هذول حصل لهم عذاب وشقاء وخديجة لم يحصل عليها إلا أنها كانت تنقل طعام الرسول عليه الصلاة والسلام بغير حرى ولما نبئ وأتاه في الرسالة صارت عبد الله رضي الله عنه وهي أفضل منه لا شك في هذا. خديجة بنت خويلد أفضل منه. قال رحمه الله حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كمل من النساء من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا مريم وآسية وفضل عائشة على النساء وفضل السريد على سائر الطعام. السريد هو المرج مرج يحط في خبز مرج لحم يحط في خبز ألذ الطعام بإذن الله ألذ الطعام يجيب خبز تحطه على مرج لحم من ألذ الأطعمة. فضل السريد هو الذي يوضع على المرج فضل السريد على سائر الطعام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها استقت فجاء ابن عباس رضي الله عنه فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرض صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ابن عون قال عن القاسم بن محمد قال أن عائشة اشتكت فجاء ابن عبد الله أن عائشة اشتكت ف... فقال جاء القاسم يعودها سكت مريضة فجاء القاسم بن محمد يعودها رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنها وأرضاها تشتكي فقال يا أم المؤمنين تشتكين على خير خلق الله تقدمين إن كان هذا المرض أجلك أنت تقدمين على خير خلق الله على صحوة الخلق رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل قال لما بعث علي رضي الله عن عمار والحسن رضي الله عنهما إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن الحكم بن حسيبة قال سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة خطب عمار فقال يقول بن حسيبة أن أبا وائل ذكر أن علي رضي الله تعالى لما ذهبت عائشة تقاتل علي عائشة رضي الله تعالى عنها أخذت جيوش من المدينة منهم طلحة عبد الله بن الزبير الزبير بن عوام من أبطال الصحابة ومن خيار الصحابة وعالم جيوش قائلة خذتهم من المدينة وذهبت بهم تقاتل علي رضي الله تعالى عنه في الجمل سمى وقعة الجمل. ليش تقاتله وليش حصل هذا؟ لأن علي رضي الله تعالى عنه لما استشاره في عائشة أيام الإفك قال له يا رسول الله لا تحزن ولا تهتم أني سأسرها كثير يعني طلقها وخلت بها حزنت غضبت عليه وجزعت جزعا شديدا حتى إنها كلما جاء ذكره في شيء لا تسميه فيقول الرجل ولا تسميه وأخيرا لوست الجيوش تقاتله يسمى وقعة الجمل قتل فيه طلحة بن عبد الله رضي الله عنه أبو محمد تحت الجمل قتل تحت الجمل. المهم أن علي رضي الله عنه ذهب يعظ الناس فجاء عمار بن ياسر ومعه واحد فخطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجة خطب عمار قال إني لأعلم أنها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن ابتلاكم الله زوجة نبيكم وبعلي رضي الله عنه بن عم نبيكم فما تفعلون أيها الناس يعني الجيشين متقابلين جيش علي وجيش عائشة متقابلين تقاتلون هذا جيش جاي من المدينة وهذا خرج من العراق قاتلهم فوعظهم عمار قال أيها الناس إنكم تقاتلون أم المؤمنين جيش من المدينة وتقاتلون ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام فماذا تفعلون يعني وعظهم عمار ألا يتقاتلوا وكفوا عن بعضهم بعض كفوا ورجعت فيه رجعت بجيشها وعلي رجع إلى العراق. نعم. قال رحمه الله دثنا عبيد بن إسماعيل قال دثنا أبو سامة نشاء نبينا عائشة رضي الله عنها أن السعارة من أسماء قلاطة فلقت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلى بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آيات التمر وقال أسيد بن حذير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد قال حدثنا أبو أسامة قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فقدت عقدا. القصة طويلة وتقدمت الذي حصل فيها أنها لما بعثت الجمل له تركب وجدت العقد تحته هنا يقول أرسل ناس يدورونه يبحثون عنه جائز أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أناسا يبحثون عن عقد ولكنه تحت الجمل وجد فاللي أرسلهم جاءتهم الصلاة فتيمموا فلم يصلوا لأنه ما يدروا ماذا يعملون لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بات الليلة كلها حتى طلع الفجر والناس يريدون يصلون ولا ماء معهم ولا معهم ماء ولا يتوضون ولا يشربون حتى فجاء أبو بكر لعائشة والرسول نائما على فخذها وحصل ما حصل فلما برق الفجر وطلع الفجر نزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير ما هذه بركتكم يا آل أبي بكر ما تقعون في مشكلة إلا يفرج الله عنكم وتصير المسلمين فرجا ومخرجا. الشاهد أن آية التيمم سببه عائشة رضي الله عنها نزلت آية التيمم تيمم الناس وصلوا بالتراب أينما تكونوا الصعيد أمامكم تضرب وتصلي الإنسان. وهؤلاء اللي صلوا ورجع جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يصلوا قال اضربوا التراب وصلوا إلى آخرنا. فأرسل رضي الله عنه الناس في طلبها فأدركت المصلاة فصلوا بغير وضوء. صلوا بغير وضوء ثم أتوا إلى النبي عليه الصلاة فاخطروه وقال اضربوا التراب وصلوا لقد نزلت آية التيمم. قال رحمه الله دثني عبيد بن إسماعيل قال دثنا أبو سعان شان نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نساء ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا إرسل على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد قال حدثنا أبو أسامة قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه صار يجور يقول أين أنا أين أنا ينسى بأي يوم بأي امرأة يومها هذا. لكنه استأذن زوجاته جميعها أن يجلس في يمرض في بيت عائشة فأذن له لكن هذا قبل استأذن ويكون يقول أين أنا أين أنا قبل أن يستأذن زوجاته. لما صار إلى عائشة سكن ثم استأذن الزوجات اكتمان أنني بجد عند عائشة المرض المرض عند عائشة فأذن له كل اكتمان. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال دثنا حماد قال دثنا عائشة عن النبي قال كان الناس يتحرون بأدائهم يوم عائشة. قالت عائشة فاجتمع صاحبي إلى أم سلمة فقل لي أم سلمة والله إن الناس يتحرون بأدائهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريد عائشة فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث ما كان أو حيث ما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأرض عني فلما كان مثال ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحام امرأة من كن غيرها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام قال عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام الثمان اشتكن إلى أم سلمة لأن أم سلمة رضي الله عنها يحبها الرسول حبا جديدا عاقلة وعندها رأي حسيس إذا أخذ رأي إذا احتاج إلى شيء وأخذ رأيها رضي الله عنها وارضاها عندها رأي حسيس فيحبها. فإذا جاء عندها قال أزواجه الثمان يا أم سلمة أنت عقلنا وأكثرنا على الرسول تكفرين عليه كلميني قولي له أن الناس يهدون هدايا بيت عائشة يرسلون هداياهم يرسل صدقاتهم في بيت عائشة. ليه عائشة أن زوجاته مثله يصير صار عندنا يأمر الناس أن تجي الصدقات والهدايا في بيت كل واحدة يصير عندها تجي الصدقات والهدايا عندها. قولي له يا أم سلمة جاء الرسول عليه الصلاة والسلام في يومها فقالت له فأعرض عنها ما رجع لا سنين ولا شيء ما رجع عليه. ثم دار ثمانية هي التاسعة جاء يوم تسعة جاء إليها فقالت له أيضا فأعرض عنها هذه الثانية أعرض عنها معناه أنه ما يريدها تكلمه لكن حد حرص الزوجات وكونها يحسنها يحسنها على أن تقول الرسول وهي جسرة. فلما جاء الثالثة جاء دار وجاء يومها الثالث قالت يا رسول الله كذا كذا قال لا تؤذيني أم سلمة يا أم سلمة لا تؤذيني فوالله ما من كنا واحدة يكتمان ما من كنا واحدة يأتيني الوحي وأنا في لحافة إلا عائشة. يعني معنى هذا ما يفعل معنى هذا أن عائشة لها فضل كبير عليكن الوحي ما يجي لحافة إلا عائشة فأنت المهد معناها أني ما أقدر أقول للناس تحروا كذا تحروا كذا ما يأتيني الوحي في لحاف واحدة من كنا الثمان إلا عائشة تسعة التاسعة يجيني الوحي في لحافة يجيني جبريل في لحافة يجيني القرآن في لحافة أنت ما يجيني ما يجيني شيء منكم فكيف أقول للناس فكيف مسلمة فالعز ربك ولا كلمة. باب مناقب الأنصار. قول الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله قال بل سمانا الله كنا ندخل على أنس فيحدثنا مناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي ولا رجل من الأزي فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مناقب الأنصار أصحاب مناقب الأنصار رضي الله عنهم وإن كانوا خزرج أو أوس من الأوس أو الخزرج كانوا الأوس والخزرج هم سكان المدينة وكانوا يتقاتلون الأوس والخزرج يتقاتلون أحيانا اليهود يكونون مع هذولا وأحيانا اليهود يكونون مع هذولا وكل قبيلة لها أحلاف. سعد بن معاذ رضي الله تعالى سيد الأوس له أحلاف وهم بني النضير وبني قينقاع وكذلك سعد بن عبادة سيد الخزرج له أحلاف وهم بني الحارث وغيرهم. الشاهد أن اليهود مع هذولا مرة ومع هذولا مرة لأنهم أحلاف الأنصار وهم الأوس والخزرج يتقاتلون في بينهم واليهود يقولون نقاتلكم وسيأتي نبي نكون معه ونقاتلكم معه. هذا اليهود يهدون الأنصار إلى شف الهزيمة يهدون الأنصار يقول اليهود سيأتي نبي في هذه البلد وسنديل بدينه ونقاتلكم معه. لما جاء الرسول حصل الحسد نعوذ بالله وحصل البغض للرسول والكره للرسول وأظهروا عداوته. هذا طريقة اليهود. اليهود كذبة الفجرة لما جاء الرسول رأوه عيانا حسدوه حسدوا العرب كانوا يظنون أنه من اليهود أو من بني إسرائيل. لما لم يكن بني إسرائيل حسدوا العرب أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام من العرب فصاروا مع أعداء المنافقين أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام الآخر. الشاهد الأنصار تعم الأوس والخزرج يلقين الأنصار فهم أنصار الله الأوس والخزرج جميعا. نعم. وقول الله تعالى والذين تبوؤوا الدار والإيمان وقول الله تعالى والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلكم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدور حاجة ولو كان مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه نزلت في أبي قتادة رضي الله عنه أخذ ضيوف من ضياف الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه واحد أو اثنين وجاء إلى بيته وليس عندهم إلا طعام عياله أولاده الصغيرين طعامهم. قال للمرأة نوم الأولاد نوميهم وبنعشي أضياف الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمرأة أخذت أولادها وراحت تهددهم تنومهم ثم قدمت الطعام للرجل وأطفى السراج عشان ما يشوفه فيدري بيده الريض أبو قتادة يدري بيده في الإناء يري الضيف أنه يأكل وهو ما يأكل ما يأكل شيء حتى شبع الضيف. عجب الله تعالى وتقدس وأنزل الله على رسوله قال إن الله أثنى عليك يا أبا حاتم قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لو كان جائع هو أولاده جائعين ويحتاجون إلى الطعام هذا لكنهم قدموا الضيف على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم جوع. نعم. قال حدثنا موسى موسى قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان قال حدثنا قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصاري كنتم تسمون بها أم سماكم الله. قال قلت لأنس بن مالك رأيت اسم الأنصار كنتم تسمون بها أنتم أم أسماكم الله. قال الله الله اللي سمانا بها الأنصار الله اللي سمانا الأنصار أنصار الله. قال فكنا ندخل على أنس ويحدثنا مناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي وعلى رجل من الأزي فيقول فعلى قومك يوم كذا. يقول كنا ندخل على أنس رضي الله عنه راح إلى البصرة وعاش في البصرة حتى توفي سنة 92 مات سنة 92 أراد الحجاج أن يعذب ولكن منعه عبد الملك بن مروان قال لا تعرض أنس بن مالك حجاج فأركست برجلي فأركست برجلي إلى آخره. أرسل له كتاب غالبه الغاز ما حد يقراه إلا الحجاج. قال اترك أنس لا تتعرض لأنس بن مالك رضي الله عنه. الشاهد أنه كان يختم على ركاب من يرى من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قوم من له فضل من العلم وغيره يختم على رقبته ليبين للناس الحجاج بن يوسف البصرة. الشاهد أنس رضي الله عنه كان الناس يأتونه ويحدثهم في الأنصار هل الله اللي سمى الأنصار أنصار أو هم اسمكم قبل؟ فربنا اللي سمعنا اسمنا ما هو أنصار من سمى أنصار اللي سمعنا ربنا في الكتاب تعالى وتقدس. ثم كان يحدث بني كذا وبني كذا يقول حصل منكم كذا بعد النبوة حصل منكم كذا على أنصار الله، حصل كذا أنت يا فلان وقومك، وأنت يا فلان وقومك حصل منكم كذا، حصل منكم كذا إلى آخره. يحدد الناس بما جرى سابقا، لأنه عمر رضي الله عنه إلى 92، عمره 92 سنة من الهجرة. قال رحمه الله: حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملوكه وقد افترى ملؤهم وقتلت سراوتهم وجرحوا، وقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم بالاسلام. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال عن هشام قال عن أبيه عروة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يوم بعاث بين الأوس والخزرج مقتلة حرب، نعوذ بالله، طاحنة بين الأوس والخزرج. وتقول عائشة أن هذه الحرب الطاحنة صارت مقدمة للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنهم ضعفوا وجرحوا وحصل منهم ما حصل. ولما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام رأوا أن جمعهم الله عليه استراحوا وحمدوا ربهم وشكروا واستراحوا من القتال فيما بينهم إلى آخره. يوم بعاث هذا قتال بين الأوس والخزرج، واليهود مع هذول ناس ومع هذول ناس إلى آخره. فالشاهد أنه يوم يسمى يوم بعاث مشهور، وكان توطئة لمجيء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان بن تياه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا، والله إن هذا لهو العجب، إن صيوفنا تقدر دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار، قال فقال: ما لي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون. فقالوا: هو الذي بلغك؟ قال: أما أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في أموال هوازن قسم على أكابر قريش وأكابر العرب، زرقان بن بدر بن تميم وكذا وكذا، فغضبت الأنصار فقالوا: سيوفنا تكثر من هؤلاء ويأتي الناس حين يتركنا. فسمع الرسول الكلمة فجمع الأنصار بكاملهم من أوس أو خزرج كل الأنصار، وقال: اجمعوا أنفسكم. فاجتمعوا بخيمة، ثم أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الكلمة سمعتها. قالوا: كما سمعت يا رسول الله؟ قال: يا أنصار الله، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعيد وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: بلى يا رسول الله نرضى. قال: لا، ما سلك الأنصار واد إلا ولا شيء إلا سلكته، ولا فعل الأنصار كذا إلا فعلته، ولا كذا، حتى صاروا يبكون وقضلت لحاهم من دموع رضي الله عنهم وأرضاهم. ما حد يقدر يسلك الأنصار ولا حد يصل إلى فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.